بدا وجه الصليب إلى حلوكي وشمس الرفض مالت للدلوك. أتوا بالكبر يبغون التعالي على الإسلام في وجه ضحوك. بدا وجه الصليب إلى حلوك وشمس الرفض مالت للدلوك. أتوا بالكبر يبغون التعالي على الإسلام في وجه ضحوك. فعادوا بالمهانة بعد ذل وعاد الحزن للوجه الهلوك. غدا ترأوا من الأسد هولا تصك الموت بالسيف الصكوك. فعادوا بالمهانة بعد ذل وعاد الحزن للوجه الهلوك. غدا ترأوا من الأسد هولا تصك الموت بالسيف الصكوك. بدا وجه الصليب إلى حلوك وشمس الرفض مالت للدلوك. أتوا بالكبر يبغون التعالي على الإسلام في وجه ضحوك. رجال البأس من أهل الرماد وموصلهم تصول كما الملوك. وفي الأنبار من أسد رجال ليوم جبال من كرام من عراق جبال من كرام من عراق بنوا للمجد صرحا من سموك. وردوا بسيف مرتو بدم سفيك. رجال البأس من أهل الرماد وموصلهم تصول كما الملوك. وفي الأنبار من مسد رجال ليوث في رجال من مسوك. رجال البأس من أهل الرماد وموصلهم تصول كما الملوك. وفي الأنبار من مسد رجال ليوث في رجال من مسوك. جبال من كرام من عراق بنوا للمجد صرحا من سموك. وردوا للعراق منار نصر بسيف مرتو بدم سفيك.